فما هي المسألة التي أخذناها أو أخذنا شيئا منها بسم الله عندك؟ نعم، جلوس على القبور، فما حكمه؟ اختلف فيه بين العلماء. نعم، ذكر أو ذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة وأرادوا بذلك التحريم، وذكر جملة من الأدلة عن الكراهة. أحسنت، وذهب نعم الحنفية والمالكية على ما نقل عنهم الحنفية. ما الذي نقل عنهم هذا القول الثاني؟ الطحاوي رحمه الله. أحسنت، إلى أنه لا بأس بالجلوس ما لم يكن الغائط أو للبول، فالجلوس على القبور عند الحنفية على ما نقل الطحاوي، وهو كما تقدم معكم أعلم الناس بالمذاهب ولا سيما مذهب أبي حنيفة. وذكرنا أخونا أبو مشكور حفظه الله أنه تقدم معنا عن العراقي أنه قال أحفظ الحنفية، فهو أحفظ الحنفية وأعلم الناس بمذهب الحنفية ومن أعلم الناس بالمذاهب. فنقل عن أحناف أنهم يرون الجواز ما لم يكن لغائط أو بول، فلا بأس أن يجلس الشخص على القبر. وما هو عمدتهم في جواز الجلوس وفي تقييد الأدلة بالغائط والبول؟ بماذا استدلوا؟ بحديث أبي هريرة، وما حاله؟ ضعيف من طريق. نعم أحسنت، ابن أبي حميد، محمد بن أبي حميد. وذكر البخاري أنه متروك ومنهم من كذبه، والحديث جاء بروايتين عنه. الرواية الأولى ذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فسره في الأخير أبو هريرة بأنه إنما ذلك الغائط أو البول، والرواية الثانية ذكر فيها هذا متصل أنه إنما النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس للغائط والبول، وكلتا الروايتين من طريقه، فالحديث ضعيف ولا يحتج به، والثابت في الصحيح الإطلاق من غير تقييد لا بغائط ولا ببول، هذا هو الثابت من حديث أبي هريرة في الصحيح. وأما ما جاء خارج الصحيح وفيه التقييد سواء كان من تفسير أبي هريرة أو من الحديث نفسه فلا يثبت. ومما استدلوا به أيضا على التقييد وعلى أن المنع إنما الغائط والبول ما جاء عن زيد بن ثابت. أحسنت، وأيضا مما استدلوا به أيضا نعم ما جاء عن علي موقوفا عليه، وكذلك مما استدلوا به ما جاء عن علي كما ذكرت موقوف كان يتوسد القبور، هو حديث زيد بن ثابت. علي نعم ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه. أحسنت، وأنه كان يجلس على القبور فراه نافع عنه، وكلاهما في معاني الأثار، راه الطحاوي كلاهما في أو قصي أثر نافع، أثر ابن عمر راه البخاري معلقا وهو في، وراه أيضا الطحاوي في معاني الأثار موصولا، يعني وصله الطحاوي كما سيأتي. فهذه أدلتهم التي استدلوا بها على جواز الجلوس على القبور ما لم يكن لغائط أو بول، وقيدوا الأدلة المطلقة بها، وآخر ما توقفنا عنده في الإملاء فدل هذا على بطلان ما روى ابن حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والغائط بالبول، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطئة أو على تخطيه للقبور وعدم وطئها، فدل على أن أو على أنه هو المراد وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه، هذه زيدوها، فدل على بطلان ما روى ابن حميد أي أثر أبي هريرة وأنه كان يتخطى القبور، زيدوا هذا، فدل على بطلان بعد ما ذكرنا أثر أبي هريرة الصحيح عنه أنه كان يتخطى القبور وما يجلس عليها، فكيف يروي هذا الحديث؟ فهذا يدل على أن الحديث الذي من طريق ابن أبي حميد لا يثبت، فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول بالبول والتغوط عليه، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها، وهذا كله الذي نمليه هو من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، فله كلام على بعض المسائل يشرح الصدر ويدل على تحقيق عند العالم. هذا كله الإملاء، هذا استفدنا جل من شيخ أو كل من شيخ. وعدم وطئها فدل على أنه هو المراد، على أنه هو المراد، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومن الغرائب، قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومن الغرائب أن يتأوله، أي حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره في الصحيح، ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار، وهو يشير للطحاوي، أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغائط أو البول. ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغائط أو البول. وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة، وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة فيقول وذلك جائز في اللغة يقال، وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة فيقول وذلك جائز في اللغة يقال جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول، يقال جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول. وهذا أين هو من الحديث؟ هذا ما في في الحديث من هذا الكلام. الحديث فيه إطلاق حديث أبي هريرة، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، فإن فيه على قبر للغائط. قال الشيخ بعد هذا: وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام. قال الشيخ بعد هذا: وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، وقد علمت أنه حافظ الحنفية وأعلم الناس، يقول العيني رحمه الله بالمذاهب. والله كيف يصدر، ما أدري وما أدري كيف، والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام. فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق. فهل في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط؟ فهل في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط أو بال؟ بمعنى تغوط أو بال؟ فما معنى قوله إذن يقال جلس فلان الغائط؟ معناه في الحديث هذا كلامك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من أن يجلس على القبر. هل هناك في اللغة جلس فلان معنى جلس الغائط؟ هل هناك في اللغة موجود يا أخوان يقال جلس فلان معناه جلس الغائط؟ هذا لازم كلام الطحاوي، فمن أين إذن هذه الزيادة؟ يقال في اللغة جلس فلان أين الغائط، ويفسر الحديث بها ويقيد الحديث المطلق، فهذا خطأ. فهل في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط أو بال؟ فما معنى قوله إذن يقال جلس فلان الغائط؟ فما معنى قوله إذن يقال جلس فلان للغائط؟ ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والعسقلاني ببطلان ذلك التأويل، فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع المحله الخامس 36 و100 ونص كلامه رحمه الله نقرأه سريعا. قال ابن حزم في الرد على حاملين القعود على ما ذكر وهو القعود للغائط، قالوا هذا باطل بحت لوجوه: أولها أنه دعوة بلا برهان وصرف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وهذا عظيم جدا، صحيح عظيم جدا. وثانيها أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعا بقوله عليه الصلاة والسلام: لن يجلس أحدكم على جمر الحديد. وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا البتة. وما عهدنا قط أحدا يقعد على ثياب للغائط إلا من لا صحة لدماغه، وما علمنا قط في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط، فظهر فساد هذا القول والحمد لله. أبو محمد بن حزم إمام وله ردود قوية جدا على المخالفين لظاهر النصوص، إلا أنه رحمه الله يحصل له شيء من الشطط في شدة العبارات عليهم، وأحيانا ربما يحصل منه شيء من الاحتقار لهم، فهذا ينكر عليه ولا يقبل منه أبدا. وأما ردوده فهي ردود قوية رحمه الله، وأما كلامه الشديد فمردود عليه رحمة الله تعالى عليه ولا يقبل منه، ولا سيما على أمثال الطحاوي وأمثال الأئمة رحمهم الله من تقدم ومن أيضا تأخر على مالك وعلى غيره، فإنه ربما يشد على مالك الشافعي. لذلك أهل العلم ما قبلوا منه هذه الشدة على علماء المسلمين. هذا كلام ابن حزم في الرد على الطحاوي، واستفاد منه الشيخ الألباني كما أشار هنا. نواصل كلام الشيخ: وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي فيه أنه البول الغائط، استدل به على بعض الأحاديث الصحيحة وتقييد الأحاديث الصحيحة ومنع دلالتها التي دلت عليها بلفظها المطلق، قيدوه بأحاديث ضعيفة وجعلوا هذا الحاكم الضعيف هو الحاكم على الصحيح، والله المستعان. فأحيانا الشخص يقع في مطب إذا كان ينتسب إلى شيء من المذاهب ويريد نصرا ذلك المذهب يحصل له شيء من الخطأ. وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل الباطل انتهى وسمعت كلام ابن حزم رحمه الله وهذا باطل بحت لوجوه ذكرها. وأما حديث زيد بن ثابت أنه قال لأبي أمامة هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول قال الشيخ رحمه الله الألباني قال الشيخ رحمه الله سنده رجاله ثقات معروفون قال الشيخ الألباني سنده رجاله ثقات معروفون غير عمر بن علي رجال ثقات معروفون غير عمر بن علي فلم أعرفه غير عمر بن علي فلم أعرفه ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمر بن علي ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمر بن علي ويغلب على الظن أن واو عمر زائدة ويغلب على الظن أن واو عمر زائدة أو أن واو عمر زيادة أن واو عمر زيادة من بعض النساخ وأن الصواب عمر أن واو عمر زيادة من بعض النساخ وأن الصواب عمر وهو عمر بن علي ابن عطاء بن مقدم المقدمي وهو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة وهو ثقة لكنه يدلس تدليسا عجيبا وهو ثقة لكنه يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت ومثل هذا يتوقف في حديثه كما سيأتي لكنه يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت هذا ضابط تدليس السكوت يقول حدثنا يسكت قليلا يقول هشام مثلا يذكر محدث بعده وهو قد أسقط راويا ضعيفا ويوهم السامع أن هشام هذا ثقة هو الذي حدثه ولم يحدثه هشام وإنما حدثه الذي أسقط بسكوته هذا يسمى عندهم بتدليس السكوت وهو من أشد التدليس وما كل واحد ينتبه له ممن يروي عنه قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت فيقول هشام ابن عروة والأعمش فيقول هشام ابن عروة والأعمش هذا تدليس خطير جدا ومثل هذا التدليس حري ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به أن يتوقف عن الاحتجاج به ولو صرح بالتحديث ولو صرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهوا لتدليسه هذا ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهوا لتدليس هذا فإذن هذا الحديث الرواية المتقدمة التي من طريق عمر بن علي والشيخ يقول ما أدري من عمر هذا فعل الواو زائدة وزيادة من بعض النساخ إنما هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم وهو ثقة لكنه يدلس تدليس السكوت وهذا حري بحديث أن يتوقف فيه ولا يحتج به وما كل واحد يتنبه لتدليسه هذا فإذا مثل هذا وإن صرح بالتحديث لا يقبل حديثه يتوقف فيه يعني يتوقف فيه وبقي الطريق الثاني التي في حديث عمر هذا المتقدم أو عمر وأما الطريق الثاني التي علقها البخاري وأما الطريق الثاني التي علقها البخاري ووصلها مسدد في مسنده التي علقها البخاري ووصلها مسدد في مسنده فهي طريق صحيحة، فهي طريق صحيحة صحها إسنادها الحافظ، صحها إسنادها الحافظ. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي، ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السند الذي قبله المعلول، بخلاف السند الذي قبله المعلول الذي تقدم معنا. والسند الثاني أو الطريقة الثانية أوصلها مسدد بسند صحيح كما يقول الحافظ، لكن ما فيها التصريح بالرفع، بخلاف السند الذي قبله المعلول. أقول هذا وأنا على ذكر حتى لا ينتقد علي، أقول هذا وأنا على ذكر وعلى التنبه من المسألة المعلومة، نهى عن كذا في حكم المرفوع إلى آخر ما سيأتي، ولكن هذا شيء، وقوله إنما نهى عن كذا شيء آخر الذي سيأتي. قال رحمه الله: أقول هذا وأنا على ذكر أن قول الصحابي نهى عن كذا في حكم المرفوع، أن قول الصحابي نهى عن كذا في حكم المرفوع، ولكن هذا شيء، ولكن هذا شيء، وقوله إنما نهى عن كذا شيء آخر. والرواية إنما فيها نهى عن كذا، وإنما كره كذا لأجل كذا، هذا تعليل وليس له حكم الرفع، بخلاف نهى رسول الله عن كذا، هذا له حكم الرفع. وأما يذكر الحديث، حديث رسول الله ثم يقول الصحابي إنما نهى عن كذا لأجل كذا، هذا اجتهاد من الصحابي، وهذا تعليل الحكم، قد يوافق عليه وقد يخالفه إيش غيره في هذا التعليل، وأنه ليست العلة كذا. لذلك الشيخ انتبه لهذا حتى لا ينتقد عليه، الحديث ما فيه نهى عن كذا، هذا في حكم الرفع، وإنما فيه إنما نهى عن، وهذا يختلف عن قوله نهى عن كذا، ولكن هذا شيء، وقوله إنما نهى عن كذا شيء آخر، هذه دقة عجيبة. ففي هذا القول شيئان، ففي هذا القول شيئان: الأول النهي وهو في حكم مرفوع، فالأول النهي وهو في حكم مرفوع نهى عن كذا، والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف، والآخر وهو تعليل النفي فهو موقوف. هذه فوائد يا أخوان تحفظ، نستفيدها في أشياء كثيرة، نحتاج أن نجيب على بعض الأشياء. والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف، ولا يلزم من كون الأول مرفوعا أن يكون الآخر كذلك، ولا يلزم من كون الأول مرفوعا نهى عن كذا أن يكون الآخر إنما نهى عن كذا، أن يكون الآخر كذلك لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده، لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له، لا بتوقيف له من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى ما يستدل بلهم، وقد سمعت تأويله، معنى أحاديث استدلوا بها ضعيفة، ومعنى هذا الحديث فهو أقوى ما يستدل به لهم على جواز الجلوس على القبور ما لم يكن لغائط أو بول، وهو صحيح، سنده صحيح، لكن يؤول بما ذكر الشيخ رحمه الله، لجواز مع ما سيأتي ما يؤيد هذا التأويل، هذا التأويل الذي ذكره الشيخ مؤيد ببعض الأحاديث، وأن النهي على إطلاقه ولا يقيد بالغائط والبول، لجواز أنه قاله باجتهاده، باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بتوقيف الله من النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا, يؤيد ما ذكر الشيخ, لا زال كلام الشيخ رحمه الله, ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء, ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء, وتقدم معنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه, لكن لا حديث عمرو بن حزم قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فقال لا تؤذي صاحب القبر, رآني متكئا, قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على القبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذي صاحب القبر, وفي رواية أو لا تؤذيه. فإن الغاية وإن البول في حد يتغوط إخوانه متكي, إذا النهي هذا معروف عن إيش. وقد علل النهي بقول لا تؤذيه, والأذية عامة بالغاية وبغير الغاية. ويؤيد هذا ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه, ورود النهي عن الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه. قال الحافظ رحمه الله ويؤيد قول الجمهور, قال الحافظ رحمه الله ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمر بن حزم من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا لا تقعدوا على القبور, لا تقعدوا على القبور, وفي رواية له عنه, وفي رواية له عنه رآني رسول الله, رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر, رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر, وإسناده صحيح. وإسناده صحيح وهو دال, كلام الحافظ نزل, وهو دال على أن المراد بالجلوس والقعود على حقيقته, وهو دال على أن المراد بالجلوس والقعود على حقيقته انتهى. وانظر السلسلة الضعيفة تحت حديث 966 المجلد الثاني 78 و300 ما بعدها. انتهينا من الجواب على حديث زيد بن ثابت وهو أقوى ما استدلوا به. وأما الآثار المروية عن بعض السلف في جلوسهم وتوسدهم للقبور, وأما الآثار المروية عن بعض السلف في جلوسهم وتوسدهم للقبور فالجواب عنها بما أجاب الشوكاني كما في النيل. الجواب عنها بما أجاب الشوكاني كما في النيل 740 قال رحمه الله فإن مخالفة الصحابي لما روى أو لما روي, فإن مخالفة الصحابي لما روي لا تعارض المروي, لا تعارض المروي انتهى. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر موقوفا, يعني وهو يخالف ما ذكر في ما ذكروا عنه. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر ما يخالف ما ذكر عنه موقوفا, قال لأن أطع على رضف, ينظر على رضف بالفتحة والسكون, على رضف أحب إلي من أن أطع على قبر, لأن أطع على رضف هو جمر كأنه, أحب إلي من أن أطع على قبر. فالحاصل العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, فالحاصل العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن عارض غيره, وإن عارضه غيره كائنا من كان. وإن عارضه غيره كائنا من كان، والصحابي قد يخفى عليه مثل هذا الخبر، والصحابي قد يخفى عليه مثل هذا الخبر، الأخبار التي جاءت فيها النهي المطلق عن الجلوس على القبور، والصحابي قد يخفى عليه مثل هذا الخبر، وقد خفيت بعض الأخبار، وقد خفيت بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خفيت بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من هو أعلم من علي وابن عمر، على من هو أعلم من علي وابن عمر كالصديق والفاروق، كالصديق والفاروق. وقد ذكر من هذا الباب جملة من الآثار شيخ الإسلام، وقد ذكر من هذا الباب جملة من الآثار شيخ الإسلام، كما في رسالته الماتعة، كما في رسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. انتهى المقصود. فهذا الجواب عما اعترضوا به على الأدلة المطلقة التي جاءت بالنهي عن الجلوس على القبور، ففسروها بالجلوس للغائط للبول، وقيدوها بما ذكر من المقيدات، وبعضهم أغرب جدا وذكر عن أهل اللغة أنهم يقولون يقال جلس للغائط، ويقصد بذلك تفسير الحديث أن الأحاديث التي فيها قعود على القبر معنى الجلوس للغائط، فمن أين هذا في اللغة العربية أن يقال قعد فلان أي قعد للغائط؟ فإذا أرادوا القعود للغائط ذكروه مقيدة كما هو معلوم، أما يطلقوا ويريدون التقييد من أين هذا في اللغة؟ ورد ابن حزم ردا جميلا قويا على الطحاوي ومن فسر ذلك بهذا التفسير. وأما الآثار فلا حج فيها إن ثبتت عن علي وعن ابن عمر، إن ثبتت فلا حجة فيها، فالحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة في المروي كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن مخالفة الصحابي لما روي لا تعارض المروي. صدق. وابن عمر قد جاء ما هو مروي عنه خلاف ما ذكروه، فمن ينظر لنا هذه الآثار في معاني الآثار، أثر ابن عمر وأثر علي، فننظر هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فإن أثر علي من طريق بكير عن يحيى بن أبي محمد حدثه أن مولى لآل علي، ومولى هذا ما ندري من هو، هذا المولى ما ندري من هو، هذا المولى لآل علي رضي الله تعالى عنه، حدثه أن علي بن أبي طالب يجلس على القبور، وقال المولى كنت أبسط له، أي يبسط له ما يتوسل به، كنت أبسط له فيتوسل قبرا ثم يضطجع. فهذا المولى مبهم، إلا إذا كان له طريق أخرى فهذا شيء آخر. وهكذا أثر ابن عمر هو في المعاني أيضا، خرج الطحاوي رحمه الله من طريق عبد الله بن صالح عن بكير عن عمرو بن بكير، وعبد الله بن صالح ينظر من هو، هل هو كاتب الليث؟ فإن كان كاتب الليث فالحديث ضعيف، الأثر ضعيف. فمن وجد شيئا في الأثرين يفيدنا وعلى ثبوتهما تأويلهما ما ذكر والجواب عنهما ما ذكر. فأثر ابن عمر من طريق عبد الله بن صالح عن بكير عن عمر بن بكير إلى آخره، وعبد الله هذا ينظر، فإن كان كاتب الليث انتهينا. وهكذا أثر علي من طريق مولى لعلي لآل علي، من طريق مولى لآل علي، ومولى هنا مبهم ما ندري من هو. وعلى ثبوتها كما صححها بعض أهل العلم فهي لا تعارض المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة إلا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حصلت المعارضة من أجل الناس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وقد جاء عن صاحب هذا القبر خلاف ما عليه هذه الآثار عن بعض السلف، ولم يتفق السلف على تفسيرها، بل أبو هريرة راوي الحديث كان يجاوز القبور ولا يجلس عليها، حتى نقول فهم السلف يقدم، فإن فهم السلف لم يتفق. فإذا فهم السلف الأقرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، وهؤلاء الصحابة ربما يخفى عليهم مثل هذه الأحاديث فلم يقفوا عليها، ولو وقفوا عليها لا تجاوزوا هذا ولم يفعلوه أبدا رضي الله تعالى عنهم، لما علم من دينهم وصلاحهم ووقوفهم عند الأدلة. وقد خفي على من هو أجل من علي وابن عمر بعض الأمور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن يخفى على علي النهي فكان يتوسد القبور، وهكذا على ابن عمر النهي فكان يجلس على القبور، فإنه قد خفيت أمور كثيرة على بعض الصحابة وعلمها غيرهم من الصحابة ورواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الاستئذان خفي على عمر، وعمر كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو بكر أيضا، كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر شيئا عن الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا الصحيح في المسألة ما هو؟ ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ تحريم النهي عن الجلوس عن القبور، وأنه لا يجوز. أحسنت. قال عمر: من سأل الناس ليثري به ماله فإنما هو رضف من جهنم، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. رضف يضبط هكذا يا أخوان، فإنما هو رضف من جهنم، جمر من جهنم. ولو تذكر يعني تأتي من كتب اللغة حتى ننظر هل هناك وجه آخر أحسن ينظر في مثل هذه كتب اللغة، وهكذا الشروح. أما هذا ضبط شكلي، فنريد من كتب اللغة أو من شروح الحديث، هذا يكفي إن شاء الله الذي أتينا به، يكفي. والضبط إن شاء الله في وقت آخر. إلهنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.